السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تقدم الحديث في اللقاء الماضي حول مبحث قدر، صحيح؟ نعم. اليوم نشرع بإذن الله تبارك وتعالى في مبحث الإيمان دروسه. يعني قبل ذلك مراجعة سريعة لما تقدم فيما يتعلق بمبحث القدر. ذكرت لكم أن القدر له أربع أو أربعة مراتب. تفضل. نعم، علم فكتب فخلق. نعم، المرتبة الأولى مرتبة العلم. ما المراد بمرتبة العلم؟ تفضل. نعم، مرتبة الكتابة. تفضل. نعم، مرتبة المشيئة. نعم، إلا إذا شاء الله تبارك وتعالى لا يكون في ملكه ما لا يريد سبحانه وتعالى. طيب، مرتبة الخلق. نعم، من ذلك أفعال العباد. بأي اعتبار أن أفعال العباد مخلوقة؟ يعني والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وأعمالكم، يعني هل بمعنى هل الله تبارك وتعالى أجبر عباده على هذه الأعمال؟ لم يجبره. المراد يعني مثلا والله خلقكم وما تعملون، من أهل العلم يعني فصل في هذه المسألة فقال أنه النية محلها القلب، والإنسان له عزم وإرادة يباشر أعماله بجوارحه، فهذه الأشياء كلها من خلق الله تبارك وتعالى، صحيح ولا غير صحيح؟ كلها من خلق الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى خلقكم وما تعملون. طيب، قاعدة في مبحث القدر أن القدر يستدل به في كذا ولا يستدل به على كذا، أو يحتج به على كذا ولا يحتج به على كذا. مصائب. نعم، مثل ماذا؟ لا، مثل، نعم. طيب، أهل السنة والجماعة توسطوا في مبحث القدر بين من ومن؟ تفضل. نعم، وقدرية ماذا قالوا؟ لا، هؤلاء الجبرية. جبرية يعني سلبوا مشيئة العبد وقالوا أنه مجبر على فعله، لكن القدرية النفاة قالوا نعم العبد يخلق فعله، العبد يخلق فعله فهو مستغن في ذلك عن الله تبارك وتعالى. يعني توسطوا، هؤلاء غالوا في إثبات القدر وهؤلاء غالوا في نفي القدر. قدرية النفاة نفوا القدر وغالوا في هذا الباب وأخطأوا الطريق الصحيح، فقالوا أن العبد هو الذي يخلق أفعاله، فقدم قوله تعالى الله خالق كل شيء، فكل شيء من خلق الله تبارك وتعالى. وأما الجبرية الذين قالوا بالجبر، هؤلاء غالوا في سلب مشيئة العبد، العبد غالوا في سلب مشيئته وقالوا أنه لا اختيار له وأنه مجبر على فعله، وقالوا أنه كالريشة في مهب الريح وكالورقة تلعب بها الرياح وغير ذلك من الأقوال. والمثبت في كتاب الله عز وجل أن هذا العبد له مشيئة، كما قال الله تبارك وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأهل السنة والجماعة أثبتوا للعبد مشيئة، ولكن قالوا هذه المشيئة لا تخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى. واضح الكلام؟ فبهذا يكون أهل السنة والجماعة قد توسطوا بين القدرية النفاة نفاة القدر، وبين الجبرية الذين غالوا في سلب مشيئة العبد، وقالوا أن العبد كالمغسل بين يدي مغسله. واضح الكلام؟ نعم. طيب، الخير والشر في هذا الكون هل كله من خلق الله تبارك وتعالى، أم أن الله عز وجل خالق للخير فقط؟ تفضل. نعم، خالق للخير وخالق للشر. طيب، هل الشر يضاف إلى الله سبحانه وتعالى يعني استقلالا ينسب إلى الله تبارك وتعالى، يجوز نسبته إلى الله تبارك وتعالى؟ نعم، من باب التأدب، من باب التأدب، لأن الكل واقع بقدر الله عز وجل، لكن من باب الأدب في مخاطبة الله تبارك وتعالى. من ذلك قوله تعالى: وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فأضافوا الخير إلى الله سبحانه وتعالى. تفضل. أي في شأن أيوب عليه الصلاة والسلام: إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، وغير ذلك. يعني هذا من باب الأدب، وإن كان الكل فضل. وقيني شر آسات معنا في تفصيل المسألة. فالكل واقع بقدر الله عز وجل، لكن من باب الأدب في مخاطبة الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل بيده النفع والضر سبحانه وتعالى، وهو خالق لكل شيء، لكن هذا من باب الأدب مع رب العزة سبحانه وتعالى. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: وقيني شر ما قضيت، ما الذي يفهم منه؟ نعم، بارك الله فيك. أن الشر في الشيء الذي قضي فيه، لا في قضاء الله تبارك وتعالى. فأفعال الله عز وجل كلها خير، أفعال الله تبارك وتعالى كلها خير، وكلها موافقة لحكمته سبحانه وتعالى، لا يفعل شيئا عبثا ولا لهوا، تعالى الله عن ذلك سبحانه وتعالى. فأفعال الله عز وجل كلها خير، ولكن هذا الشر باعتبار من؟ باعتبار المخلوق، يراه شرا، لكن رب العزة سبحانه وتعالى يجعل من ورائه خيرا. واضح الكلام؟ نعم. طيب، في باب القدر، كيف يكون الحديث في باب القدر؟ هل يتكلم فيه الإنسان كما يشاء؟ تفضل. لا، القدر نتكلم في القدر، أقول يعني هل يتكلم فيه الإنسان بما شاء، أو أنه يتوقف عند ماذا؟ عند ما ورد في النصوص. لماذا؟ لأن القدر سر الله تبارك وتعالى، تعيك الحيل. يعني إذا جعلت مثلا تتفكر بعقلك لماذا أمرض فلان، ولماذا أغنى فلان، ولماذا أعز ذات القوم وأذل تلك الأقوام، وغير ذلك من الأشياء، فهذا قد يحملك على الاعتراض على أفعال الله تبارك وتعالى، فيكون في ذلك الهلاك والعياذ بالله تبارك وتعالى. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام في عن ذلك بمعنى الأعمال التي نعملها أسبق بها الكتاب أو لا، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالأصل أن الإنسان يأخذ بالأسباب، يأخذ بالأسباب ويفوض أمره إلى الله تبارك وتعالى. طيب، في مبحث الإيمان بالرسل قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: الباعث الرسل، أي الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. هنا شرع المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في ذكر مبحث الرسل، والإيمان بالرسل من جملة الإيمان بالأركان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فيجب على الإنسان أن يؤمن بجميع رسل الله تبارك وتعالى، لا يفرق بين أحد منهم، كما قال الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله. هنا التفريق المراد به أنه لا يفرق بينهم من حيث أصل الدعوة، وهي الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى وإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى، فدعوتهم واحدة، لا نفرق بينهم في دعوتهم، وهي الدعوة إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وعدم الإشراك به، فكلهم دعوا إلى هذا الأصل العظيم. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في كل أمة بعث الله تبارك وتعالى رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي أفردوا الله عز وجل بالعبادة واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت كل ما عبد من دون الله عز وجل ورضي بذلك، من أهل العلم من ذكر هذا التعريف. والطاغوت هو كل من جاوز الحد، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، في شأن قصة نوح عليه الصلاة والسلام، لما أمر الله عز وجل السماء أن تنزل المطر وفجر الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وكان الطوفان، قال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم، ولم يرضى بتلك العبادة كالملائكة وكعزير وكعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء عبدوا من دون الله عز وجل، ولكن عبدوا بالباطل، ولكنهم لا يرضون بتلك العبادة، حتى أن الله تبارك وتعالى في قوله تعالى لعيسى بن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، تبرأ من ذلك وقال سبحانه: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أي اعبدوا الله تبارك وتعالى وحده ولا تشركوا به. فمن حيث دعوة الرسل أصل الدعوة واحد، ولقول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، في سورة الأنبياء. فدعوة الرسل دعوة واحدة، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. إخوة لعلات، من كان أبوهم واحدا والأمهات شتى، فهؤلاء يقال لهم إخوة لعلات. إخوة لماذا؟ لعلات. إخوة لعلات إذا كان الأب واحدا والأمهات مختلفة، واضح الكلام، يكونون إخوة من جهة ماذا؟ من جهة الأب، يسمون به إخوة لعلات. أو مثلا أخياف إذا كانوا إخوة من جهة الأم، من جهة الأم، نعم أخياف. وأشقاء إذا كانوا من نفس الأب والأم، أشقاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، بمعنى أن الأصل واحد في الدين، وهو الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى وإفراده بالعبادة، ولكن أمهاتهم شتى، بمعنى أن الشرائع مختلفة. شرائع ماذا؟ مختلفة، كما قال الله عز وجل: لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، يعني قد يكون في الشريعة السابقة ما هو جائز وفي شريعتنا حرمه الله تبارك وتعالى، كسجود التحية مثلا كان مشروعا من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى عيسى بن مريم، ثم نسخ في شريعة الإسلام. ولما يوسف دخل عليه أبويه قال ورفع أبويه على العرش وخر له ماذا؟ سجدا، سجود تحية، لا سجود عبادة، لا سجود عبادة. فهذا منسوخ، فهذا منسوخ وغير جائز في شريعتنا. أما الشرائع فمختلفة، الشرائع مختلفة. أما أصل الدين من حيث الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه واحدة في دعوة الرسل. فالله عز وجل أرسل الرسل لإقامة الحجة عليهم. فالأمر الأول لإرسال الرسل إقامة الحجة، إقامة ماذا؟ الحجة، لقول الله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا أمر. ثاني قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين، يبشرون أقوامهم بسعة رحمته وجنته وينذرونهم عذاب الله تبارك وتعالى، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا يحتج أحد بعد ذلك على الله تبارك وتعالى ما جاءنا من نذير، ما جاءنا من رسول، ما علمنا هذه الرسالة. فأقام الله عز وجل الحجة لذلك. فالأمر الأول الذي يستفاد من الإيمان بالرسل أن الله عز وجل أرسلهم لإخراج الناس من الظلمات إلى النور وكي يقيموا عليهم الحجة. فالإيمان بالرسل كلهم أصل وركن من أركان الإيمان. ولكن ورد قول الله تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، فهذا فيه دليل على أن الله عز وجل فرق بين الرسل وفاضل بينهم. تقدم في الآية الأخرى لا نفرق بين أحد من رسله، تقدم أن التفريق هنا المراد به ماذا؟ في أصل الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. أما من حيث المنزلة والرتبة عند الله تبارك وتعالى فإنهم يتفاضلون، فإنهم يتفاضلون، وأفضلهم أولو العزم من الرسل وهم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذ أخذ ربك من النبيين ميثاقهم ومنك، أي من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن، كذا نبينا صلى الله عليه وسلم. وأفضلهم وأشرفهم على الإطلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة، وأول شافع وأول مشفع، والجنة محرمة على الأنبياء والمرسلين قبل أن يدخلها المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال فأحلق بحلق الجنة بباب، أي حلق باب الجنة، فيقال من؟ فيقال محمد، فيقال بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك. هذه المسألة الأولى من حيث الإيمان بالرسل. الأمر الثاني أن من كذب برسول واحد كمن كذب بجميع الرسل، من كفر برسول من الرسل كمن كفر بجميع الرسل، لقول الله تبارك وتعالى كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين. والذي أرسل إلى عاد هو رسول واحد، وهو من؟ هود عليه الصلاة والسلام. أرسل إلى ثمود من؟ صالح. الله عز وجل في الآية ماذا قال؟ كذبت ثمود المرسلين، واضح الكلام؟ قال المرسلين جمع، لأن من كذب برسول واحد كمن كذب بجميع الرسل. لماذا؟ لأن دعوتهم واحدة، دعوتهم واحدة، وكلهم موحى إليهم من عند الله تبارك وتعالى، ولا ينطقون إلا بما أمروا به. ثم بعد ذلك مسألة ثالثة أن الإيمان بالرسل إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. أما الإيمان الإجمالي فتؤمن بجميع رسل الله تبارك وتعالى، هذا من حيث الإيمان. إذا آمنت بجميع رسل الله تبارك وتعالى فهذا يكفيك. أما إذا مثلا فصل لك القول في هذه المسألة وعلمت أن من أنبياء الله تبارك وتعالى مثلا إسماعيل وغيره من الأنبياء، واضح الكلام، كشعيب أو غيره من الأنبياء، فعلمت أسماءهم وأنهم أنبياء مرسلون من عند الله تبارك وتعالى، وجب عليك أن تؤمن بهم، وجب عليك أن تؤمن بهم. فيكون الإيمان هنا إيمان ماذا؟ إيمان تفصيلي، إيمان تفصيلي بمن ورد بهم أو ورد ذكرهم سواء في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قد ورد في قول الله تبارك وتعالى يعني رسلا قصصنا عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، فنؤمن بجميع رسل الله تبارك وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم. نستفيد من خلال هذه الجمل أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، لقول الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فالرسول عليه الصلاة والسلام ختمت به الرسالة، ولقول الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أو كافة للناس بشيرا ونذيرا، أو كقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكما ورد في حديث جابر كما في الصحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، فذكر منهن النبي عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة. فمن بلغته رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به فهو كافر بالله عز وجل، وإن كان ينتسب إلى كتاب من الكتب، كأن يكون مثلا نصرانيا أو يهوديا لا يفيده ذلك شيئا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني بذلك أمة الدعوة، أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم آمن ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، فلا ينفعه ذلك. أما من كان مثلا على النصرانية الحق مثلا مؤمنا بعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وأنه عبد لله وأنه رسول مرسل من عند الله تبارك وتعالى، ثم بلغته رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يؤتى أجره مرتين، يؤتى أجره مرتين، وهذا فضل من عند الله تبارك وتعالى. فالرسالة ختمت ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل الله تبارك وتعالى بعد ذلك دينا سوى الإسلام. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لا يقبل منه إلا إذا جاء بالإسلام. وجميع أنبياء الله تبارك وتعالى كانوا على الإسلام، كلهم كانوا على ماذا؟ على الإسلام. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. الإسلام حيث معنى الإسلام هو الاستسلام، أن تستسلم لله سبحانه وتعالى بتوحيده وأن تنقاد له بطاعته وأن تبرأ من الشرك وأهله. فمن هذا المنطلق كل الأنبياء مسلمون لله تبارك وتعالى. أم كنتم شهداء حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة ونحن له ماذا؟ مسلمون. إنه في قول الله تبارك وتعالى ألا تعلوا علي وأتوني ماذا؟ مسلمين في شأن سليمان عليه الصلاة والسلام وغير ذلك من الآيات فيها إثبات أنهم كانوا على الإسلام يعني مستسلمين لله تبارك وتعالى. توفني مسلما وألحقني بالصالحين في شأن يوسف عليه الصلاة والسلام. كذلك في شأن عيسى بن مريم في قوله تبارك وتعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بذلك واشهد بأن مسلمون. واشهد بأن مسلمون. نعم نعم بارك الله فيك. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ما معنى الحنيف؟ المائل عن الشرك إلى ماذا؟ إلى التوحيد. وعن الكفر إلى ماذا؟ إلى الإيمان. وعن البدعة إلى ماذا؟ إلى السنة. نعم. فأولا الرسالة ختمت ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى النبوة بعد ذلك بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله عز وجل. قال بشيرا ونذيرا أي أن رسول عليه الصلاة والسلام بشر قومه وأنذرهم، بشرهم بما أعده الله عز وجل لمن أطاعه من عباده من الخيرات وصنوف اللذات وألوانها وما أعده من جنات عدن لعباده المتقين، وأنذرهم عقاب الله تبارك وتعالى لمن خالف أمره. قال بإذنه وسراجا منيرا، فقال بإذنه فإن الداعي لا تقبل دعوته ولا يهتدي الناس إلا إذا أراد الله عز وجل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه من المكانة العظيمة عليه الصلاة والسلام الله تبارك وتعالى يبين في شأنه أنه يدعو إلى الله تبارك وتعالى بإذنه وسراجا منيرا. كما تقدم أن الهداية على قسمين، هداية ماذا؟ وهداية الدلالة. هداية التوفيق ما معناها؟ يهدي من يشاء سبحانه وتعالى، منها قول الله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. وهداية الدلالة يعني هداية الدلالة والإرشاد بمعنى يدلون أقوامهم على طريق الله تبارك وتعالى، وهذه يملكها الأنبياء والمرسلون وأتباعهم. قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا يكون العبد حقا من أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا شرف المؤمن. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. تتعلم هذا مطلب وهذا أمر تحمد عليه، لكن عليك كذلك أن تعمل بهذا العلم وعليك أن تبلغ هذا العلم لغيره، لا تكتفي به لنفسك. واضح الكلام؟ لا تكتفي بهذا العلم لنفسك بل بثه بين الناس وعلم جيرانك وإخوانك وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم يهتف بالعمل ينادي على العمل، لابد من ترجمة العلم إلى عمل. الإنسان الذي يتعلم ولا يعمل ما يفيده علمه؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل ماذا؟ كمثل الحمار يحمل أسفارا. حمار يحمل أسفار فوقه مثلا كما يسمى يعني الزنبيل هذا أو شيء من ذلك مملوء بماذا؟ بالكتب. يستفيد منها الحمار ولا لا يستفيد؟ لا يستفيد. فاليهود لما أعرضوا عن دين الله تبارك وتعالى وعلموا أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسول مرسل من عند الله تبارك وتعالى وبدلوا وغيروا في التوراة وحرفوا كانوا مثلهم كمثل ماذا؟ كمثل الحمار. كمثل الحمار يحمل أسفارا، لذلك الإنسان إذا عمل بما علم أورثه الله عز وجل علم ما لا يعرف. وزكاة العلم إنفاقه وبثه بين الناس، زكاة المال أن تنفق منه، وكذلك العلم له زكاة أن تبلغ ما تعلمته. قال الله تبارك وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى، اهتدوا بما تعلموا وعملوا وغير ذلك، فلما عملوا بما تعلموا زادهم الله تبارك وتعالى توفيقا وهدى. لذلك طالب العلم يطلب العلم كي يرفع الجهل عن نفسه هذا أولا، ثم يبلغ شريعة ربه عز وجل، والهداية من عند الله تبارك وتعالى. وأنزل عليه كتابه الحكيم، المراد بذلك القرآن، وهو كلام الله تبارك وتعالى، كتابه العزيز، وصفه بأنه مجيد حكيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. والقرآن تعريفه هو كلام الله تبارك وتعالى المنزل على نبيه أو على عبده محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته، كلام الله عز وجل المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته. الله عز وجل أنزل كتابه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزله عليه متفرقا كذلك لنثبت به فؤادك، لكي يكون سببا، يعني يكون ذلك سببا في تثبيت فؤاد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فالقرآن كلام الله عز وجل كما تقدم، أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يتعبد بتلاوته. خرج بذلك الأحاديث القدسية، أحاديث القدسية لا يتعبد بتلاوتها كما يتعبد يعني بالقرآن، بمعنى تتعبد بتلاوتك وتحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى. مثلا في الصلاة تصلي، لا يجوز أن تقرأ مثلا بحديث قدسي، لا، الأصل أنك تقرأ بالقرآن. حديث القدسي يعني من أهل العلم من قال أن لفظه ومعناه من عند الله تبارك وتعالى، ومن أهل العلم من قال أن معناه من عند الله تبارك وتعالى وألفاظه من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكلا القولين لأهل السنة والجماعة. أما القرآن فهذا لا ريب فيه ولا شك أنه كلام الله تبارك وتعالى. القرآن كلام الله تبارك وتعالى، والكلام صفة ذاتية ولا صفة فعلية؟ ذاتية ولا فعلية؟ من يجيب عندك؟ ذاتية ولا فعلية؟ الكلام، صفة الكلام لله تبارك وتعالى صفة ذاتية ولا فعلية؟ فعلية. تتوافقون على هذا الجواب؟ أنت ترى أنها ذاتية؟ ذاتية. هذا ذاتية وهذا قال فعلية. ذاتية، ذاتية فعلية، صفة الكلام ذاتية فعلية. ذاتية باعتبار أن الله عز وجل متصف بصفة الكلام، كما عبر ابن أبي زيد القيرواني ماذا قال في صفة الكلام وهو ماذا في المتن، ماذا قال؟ تقرؤون في المتن ولا لا تقرؤون؟ من معه المتن؟ اللي معه المتن يرفع يده يعني بعد إذنه، يعني فقط اللي معه المتن، والبقية نعم؟ لا لا لا، المتن ما عندكم متن، طيب كيف ستراجعونه؟ ولا ما شاء الله، صلى الله يبارك في الحافظة. لا لا بد يعني المتن، حتى يعني يعني يقوم أحد الإخوة بتصويره، يعني تصوير المتن، يعني تصوير المتن، يكون معكم المتن على أساس يعني حتى تعلق بعض الكلمات يعني على المتن، تستطيع أن تراجع بعد ذلك الدرس. واضح الكلام؟ لابد المتن يكون موجود. ويا حبذا لو اجتهد طالب العلم في حفظه وضبطه، يعني في حفظ المتن وضبطه، هذا يعينك، يعني يعينك على إتقان هذا المتن. ماذا قال في صفة الكلام؟ قال: وهو صفة ذاته، صفة ذاته، كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ماذا؟ صفة ذاته. فالكلام صفة لله عز وجل، فهي صفة ذاتية باعتبار أن الذات موصوفة بماذا؟ بصفة الكلام وفعلية باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الله عز وجل يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى، كلم آدم وكلم موسى وكلم نبينا عليهم الصلاة والسلام في أوقات مختلفة، ويكلم أقواما يوم القيامة، أهل الجنة يكلمهم الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، وغير ذلك من الأحاديث. فالقرآن كلام الله تبارك وتعالى، وكلام الله عز وجل صفة ذاتية فعلية. كلام الله عز وجل محصور، ينفذ ولا لا ينفذ؟ ما الدليل على ذلك؟ دائما الدليل، دائما تكون مستعد للدليل. نعم تفضل. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثل مددا. آية أخرى، من شجرة، طيب اذكر لنا يعني تفسير هذه الآية. أي نعم، بارك الله فيك. أخوكم يقول لكم لو أن في الأرض من شجرة أقلام، هذه الأشجار تكون أقلام، والبحار الزاخرة الوافرة هذه تكون مدادا أي من الحبر، فكتبنا بهذه الأقلام وهذا المداد كلام الله تبارك وتعالى، قال تنفذ الأقلام وتنفذ البحار أي المداد، ولا ينفذ كلام الله تبارك وتعالى. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، ما نفذت كلمات الله تبارك وتعالى. طيب ما دمنا يعني ذكرنا مبحث الكلام لا بأس من المراجعة. كلمات الله منها ما هو ماذا ومنها ما هو ماذا؟ أخوكم يقول كلمات كونية قدرية وكلمات شرعية دينية. ما هي الكلمات الكونية القدرية؟ لا كلمات، تفضل. نعم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له ماذا؟ كن فيكون. كلامه سبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيكون. هذه الكلمات هل يجاوزها أحد من بر أو فاجر، أو أنها تسري على الجميع، تمضي على الجميع؟ لذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بكلمات الله التامات من ماذا؟ من شر ما خلق. هنا التعوذ بماذا؟ بكلمات الله الكونية القدرية التي لا يجاوزها بر ولا فاجر. كلمات الشرعية الدينية ما المراد بها؟ القرآن كلام الله تبارك وتعالى وتشريعه من أمر ونهي، فهذه الكلمات منهم من يتخلف عن امتثال هذا الأمر بأن لا يجيب دعوة الله تبارك وتعالى. فكلمات الله عز وجل منها كلمات كونية قدرية وكلمات شرعية دينية. فالقرآن كلام الله، تكلم الله عز وجل به، نزل به جبريل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في كم سنة؟ 13 سنة. حذفت 10 سنوات من الرسالة، 23 سنة. نعم أي سنة يدعو إلى التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى ونفذ الشرك. وفي المدينة دعا إلى التوحيد ولا لم يدعو إلى التوحيد؟ أي نعم. لذلك يقال يعني ما أجمل هذه العبارة، يقال أن التوحيد ينتقل معه إلى غيره ولا ينتقل منه إلى غيره. وضح العبارة هذه؟ التوحيد ينتقل معه إلى غيره دائما وأبدا، مع توحيد الله تبارك وتعالى. حتى في الأحكام لما ذكر الله عز وجل في قوله تعالى ما ننسخ من آية، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ماذا قال في ختام الآية؟ ألم تعلم بأن الله على كل شيء قدير. يعني دائما مع العقيدة، دائما مع توحيد الله تبارك وتعالى والتذكير بوحدانيته سبحانه وتعالى وأنه على كل شيء قدير. أما يعني القرآن يعني هنا مسألة، بارك الله فيك يعني أثرتها، يوجد القرآن ما يسمى عند أهل العلم القرآن المكي والقرآن ماذا؟ المدني، ما ضابط التفريق بين القرآن المكي والقرآن المدني؟ تفضل. بارك الله فيك. أخوكم يقول أن القرآن المكي ما كان قبل هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا، وأما القرآن المدني ما كان بعد هجرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لو قلت أن القرآن المكي هو ما نزل بمكة وأن القرآن المدني ما نزل بالمدينة، هنا إشكال. إشكال وقع الاعتراض على هذا القول بأن ثم من القرآن نزل في الأسفار، فإلى أي القسمين تضيفه؟ إلى القرآن، يعني في السفر لم يكن بمكة ولا بالمدينة، واضح الكلام. فكان التعريف الصواب والأصح في هذا الباب أن يقال أن القرآن المكي ما كان قبل هجرة المصطفى، والقرآن المدني ما كان بعد هجرة المصطفى. القرآن المكي له خصائص، القرآن المكي له خصائص، من ذلك التركيز على قضية التوحيد، لأن القوم الذين خُطبوا بهذه الآيات قوم مشركون، قوم مشركون، فناسب أن يكون التذكير بوحدانية الله تبارك وتعالى. فيبقى من المسائل المهمة والمواضيع الرئيسية التي تناولها القرآن المكي أولا تقرير عقيدة التوحيد، هذا أولا. الأمر الثاني تقرير نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول مرسل من عند الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث تقرير عقيدة البعث، عقيدة ماذا؟ البعث، وأن العباد مبعوثون محاسبون. تلحظ هذه المباحث الثلاثة في السور المكية، يكون التركيز على مثل هذه المباحث. والسور المكية آياتها قصار بخلاف الآيات المدنية، السور المدنية الآيات فيها طوال تحتاج إلى بيان وإلى يعني إيضاح، لأنها تتناول الأحكام، ماذا؟ الأحكام الشرعية. فالقرآن كلام الله نزل به على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمين الوحي جبريل عليه السلام. أما إضافة القرآن إلى جبريل وأنه قول رسول كريم أو إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذه الإضافة إضافة ابتداء، أي أنهم هم الذين ابتدأوا الكلام، أم أن هذه الإضافة إضافة ماذا؟ بلاغ. إضافة ماذا؟ إضافة بلاغ، أي أنهم بلغوا كلام الله تبارك وتعالى، لا أن جبريل مثلا هو الذي ابتدأ ألفاظ القرآن وجاء بها من عند نفسه، لا، الله عز وجل هو الذي تكلم بالقرآن. قال تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، في شأن موسى عليه الصلاة والسلام، ومحال أن يقول ذلك غير الله سبحانه وتعالى. ودائما وأبدا يكون التذكير، تذكير الناس الأصل بكتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ماذا قال الله عز وجل؟ قال قل إنما أنذركم بالوحي، بماذا؟ بالوحي، تكون النذارة بالوحي. قال تعالى فذكر بالقرآن من يخاف ماذا؟ وعيد، فبأي حديث بعده ماذا؟ يؤمنون. فالأصل في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أن يكون التركيز على آيات الله تبارك وتعالى وعلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بأس يعني من ذكر مثلا القصص، مثلا القصص القصص الواقعية التي تحدث للناس من باب التذكير وكذا، ولكن لا يكون التركيز عليها، بمعنى تكون هي موضوع الكلام. واضح الكلام؟ الأصل التركيز على القرآن وعلى سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأقوالكم ذكر أقوال الصحابة والتابعين، ولا بأس بالتذكير ببعض القصص الواقعية من باب التذكرة ومن باب العظة، ولكن لا تكون هي الغالب في التذكير، أي تذكير الناس في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم شرح الله عز وجل به دينه القويم، فما أجمل ذكره في القرآن ورد مفصلا مبينا في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أين تجد في القرآن عدد ركعات الصلوات أو مقادير الزكوات أو مناسك الحج؟ في سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام ورد البيان والتفصيل، ورد قد ترد ذكر بعض الأشياء، ولكن البيان والتفصيل في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك في قول الله تبارك وتعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله هي القرآن، والحكمة هي ماذا؟ سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد تكفل الله تبارك وتعالى بحفظها فهي محفوظة، قيض لها رجال، حفظ الله عز وجل بهم سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما قول القائل لا ندري هذه الأحاديث أقالها النبي عليه الصلاة والسلام ممن يسمون يعني باطلا بالقرآنيين وأنهم يكتفون بالقرآن فحسب، فهذا كلام باطل، كلام باطل ومردود على أصحابه، وقد دعوا أو نادوا على أنفسهم بالجهل، لأنهم لو علموا علم مصطلح الحديث وقواعد علم الجرح والتعديل والأسانيد وغير ذلك من العلوم المتعلقة بهذا العلم العظيم لما تكلموا في ذلك. يعني أمة الإسلام نعم كافيا في ماذا؟ بمعنى يعني ماذا تريد؟ يعني أصول العقيدة، نعم نعم مذكورة أصول حيث أصول العقيدة، ولكن يأتي في السنة مثلا ممكن بيان وتفصيل بعض الأشياء. نعم يعني مثلا أصول الإيمان مذكورة في القرآن وليست مذكورة في القرآن. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، واضح؟ فكل ذلك من الإيمان باليوم الآخر. قال تعالى إن كل شيء خلقناه بماذا؟ بقدر. أو مثلا إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. من أهل العلم من فسر الكوثر بماذا؟ قال فسره بحوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم مثلا، يعني أو مثلا ذكر الموازين أو ذكر الصحف أو ذكر الصراط، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. ولكن سنة النبي عليه الصلاة والسلام يرد فيها التفصيل والبيان. يعني مثلا في ذكر الصراط ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه جسر ينصب على متن جهنم، وأنه مدحضة مزلة، مدحضة مزلة، وأن عليه خطاطيف وكلاليب فشوك السعدان. قال أتعرفون شوك السعدان؟ فهذه الكلاليب تخطف الناس وتأخذهم على حسب أعمالهم. فهذا التفصيل لم يذكر في القرآن، واضح الكلام؟ نعم نعم كل ذلك أي من حيث الإيمان هو مكلف كإيمان إجمالي أن يؤمن بملائكة الله تبارك وتعالى وبالرسل وباليوم الآخر، لكن على وجه التفصيل مثلا عامة الناس لا يلزمهم ذلك. لكن لو أنك بيّنت لهم أن من الملائكة من اسمه جبريل بالدليل، وقلت له أن الله عز وجل قد ذكر ذلك في كتابه، فيلزمه حينئذ أن يؤمن بذلك. قال وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم، أي هدى به إلى صراط الله تبارك وتعالى. من أهل العلم من فرق بين الرسول والنبي في التعريف، من أهل العلم من ذكر قال أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع أي بشريعة وأمر بتبليغها، هذا قول. لكن هذا القول قول يعترض عليه بقول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، وضح الكلام؟ فهنا وقع الإرسال على من؟ على الرسول وعلى النبي، يبقى كذلك النبي مرسل من عند الله تبارك وتعالى. فهذا التعريف تعريف غير صحيح وليس بدقيق، أن يقال بأن النبي هو الذي أوحي إليه بشريعة ولم يؤمر بتبليغها. كيف النبي لم يؤمر بتبليغ الشريعة؟ والأمر الثاني قالوا أن الرسول من أوحي إليه بشريعة وأمر بتبليغها. فتقدم في قول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي أو ولا نبي إلا إذا تمنى، فوقع الإرسال هنا على من؟ على الرسول وعلى النبي. النبي في اللغة مشتق من النبأ، من حيث اللغة الأهل العلم من ذكر أنه مشتق من النبأ وهو بمعنى الخبر، بمعنى الخبر. فالنبيء من نبئ بمعنى النبأ وهو الخبر. وكذلك من أهل العلم من ذكرني في التعريف أن النبي من النبوة، من النبوة، النبوة وهي المكان المرتفع، المكان المرتفع. فقالوا من أهل العلم من قال أنه لما نبئ من عند الله تبارك وتعالى صار في نبوة، بمعنى في مكان مرتفع عن غيره. واضح الكلام؟ اجتمع معنى هذا وهذا، النبي من نبئ أي أنبئ بوحي الله تبارك وتعالى، وكذلك مأخوذ من النبوة وهي المكان المرتفع، أي صار بهذا الإخبار مرتفعا عن غيره، عبد من عباد الله تبارك وتعالى ولكنه رسول مرسل من عند الله تبارك وتعالى. والرسول الذي بلغ أو حمل رسالة، حمل ماذا؟ رسالة، وأمر بتبليغها، وأمر بماذا؟ بتبليغها، كما ورد في شأن قصة سليمان عليه الصلاة والسلام: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فهنا حمل بماذا؟ برسالة. فالرسول الذي حمل رسالة وأمر بماذا؟ بتبليغها. والتعريف الأقرب إلى الصواب في تعريف النبي وتعريف الرسول أن النبي هو من أرسل، من أرسل بشريعة من قبله، بشريعة من قبله، أي الرسول. نعم، يعني بمعنى النبي من أمر بتبليغ شريعة من قبله وأرسل إلى قوم موافقين، إلى قوم ماذا؟ موافقين، بمعنى أنه قد سبق إرسال رسول إليهم، لكن ممكن مثلا وقع فيهم التقصير، الخطأ، التغيير، التبديل، فيرسل هذا النبي حتى يقيم شريعة الله تبارك وتعالى ويصحح هذا الخطأ، كما هو معلوم في أنبياء من؟ أنبياء بني إسرائيل، حتى أنه كان ممكن يكون في الوقت الواحد أكثر من نبي، أكثر من نبي. فهذا النبي من أمر بتبليغ شريعة من قبله وأرسل إلى قوم موافقين. وأما الرسول من أوحي إليه بشريعة جديدة، من أوحي إليه بماذا؟ بشريعة جديدة، وأرسل إلى قوم مخالفين، أرسل إلى قوم ماذا؟ مخالفين، لأنهم قالوا أن الرسول لا بد أن يقع عليه التكذيب، كما ذكر الله عز وجل أنه ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا قالوا يعني ساحر أو كذاب أو ساحر أو مجنون فيكذبه قومه، فقالوا هنا لا بد أن يكذب الرسول، فدل ذلك على أنه يبعث إلى قوم مخالفين. يبقى النبي من أمر، من أمر بتبليغ شريعة من قبله وأرسل إلى قوم موافقين. وأما الرسول من أوحي إليه بشريعة جديدة وأرسل إلى قوم مخالفين. يعني مثلا في قول الله تبارك وتعالى يتضح المقال، في قول الله عز وجل: يحكم بها النبيون، يحكم بها ماذا؟ النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب، من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. يحكم بها ماذا؟ الأنبياء بشريعة من؟ من قبلهم. وهذا القول أقرب إلى الصواب من حيث الجمع بين، بين الأدلة. أي صحيح هذا، هذا يعني نعم، هذا تبع بمعنى كل رسول ماذا؟ نبي، وليس كل نبي رسول. صحيح، نعم، بارك الله فيك. يقول: ما هو الرد على أهل العقول والكلام على إنكار الأحاديث التي لا يقبلها المنطق، يعني لا يقبلها العقل، العقل لا يقبلها، وعلى تشكيكهم على صحة بعض الأحاديث لأنها مخالفة لبعض الأحاديث الأخرى والقرآن، وبأن الإنسان خطاء وليس بمعصوم من الأخطاء؟ قال: هل آدم عليه السلام نبي أو رسول؟ آدم نبي، آدم نبي، أولهم نوح بلا شك، كما أن محمدا لهم قد ختم. يعني أولا من حيث التأصيل، الأصل أن العبد عبد لله تبارك وتعالى، وأنه يعبد ربه عز وجل وينقاد لأمره. وهؤلاء الذين يشككون مثلا في صحة بعض الأحاديث، نقول يعني الصحيحة، يعني إذا كانت ضعيفة هذه الأحاديث أو موضوعة أو مكتوبة فخلاص انتهينا، الأمر انتهى. أولا، هل هم من أهل العلم الذين لهم دراية بعلم الأسانيد وعلم الرواية حتى يحكموا على الأحاديث بأنها ضعيفة أو ليست بضعيفة؟ هذا أمر. أما أن يحكم عليها بالعقل بأن العقل لا يقبلها، فهذا ليس بمنهج أهل السنة والجماعة ولا بمنهج أهل العلم. فأولا توجد يعني ردود من ذلك، كما ذكرت لكم قول الله تبارك وتعالى، قول الله تبارك وتعالى: واذكرن في بيوتكن ما يعني واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. العلماء فسروا الحكمة بأنها سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ألا يوشك رجل شبعان على أريكته، أي متكئ على أريكته، يقول: ما وجدتم في كتاب الله تبارك وتعالى، أي فأحلوه، وكذلك ما وجدتم من حرام فحرموه، أي ما وجدتموه في القرآن فخذوا به. فهذا حذر منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد وقع في هذه الأمة، وجد من يقول بأنه يكتفى بالقرآن وأن السنة لا ندري أهي صحيحة أو غير صحيحة. نعم، أي نعم نعم، ويؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. نعم نعم، قول: الفرق بين الإيمان التفصيلي والإيمان الإجمالي. يعني إيمان الإجمالي إيمان مجمل، بمعنى مثلا أنت الآن تؤمن بملائكة الله تبارك وتعالى، هذا أنت مطالب به أن تؤمن بأن لله عز وجل ملائكة، تؤمن بذلك وتصدق. طيب هذا إيمان إجمالي، لو أن أحدا من عامة المسلمين آمن بذلك فهذا يكفيه، فرجل كبير يقول لك: أنا أؤمن بالملائكة، أؤمن بالملائكة. لكن لو سألته عن إسرافيل أو عن ميكال أو مثلا عن ملك الموت أو غير ذلك لا يدري، واضح الكلام؟ لكن إذا فصلت له القول وبينت له هذه المسائل وتعلمها، صار واجبا عليه أن يؤمن بذلك. مثلا كذلك الإيمان بالكتب، الكتب نؤمن بجميع كتب الله عز وجل، هذا إيمان ماذا؟ إجمالي. لكن على وجه التفصيل، مثلا قد لا يعلم أن هناك مثلا صحف موسى أو التوراة أو مثلا الإنجيل أو صحف إبراهيم أو مثلا الزبور الذي أنزل على داود، لكن إذا فصل له في هذه المسألة فإنه ينبغي عليه ويجب عليه أن يؤمن بهذه الأشياء، أن يؤمن بهذه الأشياء. فهذا الإيمان الإجمالي وهذا الإيمان التفصيلي. والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.